مش أكبر من غيره؟ هو أكبر من المحاضرة اللي أخذنا فيها قصيدة المسمو العماني. الحبس. هذه كانت تقريبا أصغر حاجة لأن ما أخذنا وقت طويل. حيث وحدة المقياس. كيف حالك؟ السلام عليكم. طيبتم مساء مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيكم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. اليوم ننظر في قصيدتين متآخيتين، إحداهما رسالة والأخرى جواب، على طريقة الشعر الإخواني. تعرفون شعر الإخوانية؟ سمعتم عن هذا؟ لا نقصد شعر الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمين شعراءهم بالمناسبة، الإخوان المسلمين شعراءهم هم معروفون، وقد وضعت في شعرائهم رسائل ماجستير ودكتوراه. أنا حضرت مرة واحدة لباحث من الإخوان المسلمين وضع رسالته في شعراء الدعوة، هكذا يسمونهم شعراء الدعوة. منهم جمال فوزي، منهم كذا، منهم ناس كثيرون، بعضهم مشهور وبعضهم مرموق. لا، هذا شعر الإخوانيات، شعر العلاقات الاجتماعية بين الإخوة والأصدقاء، وهو معروف في عمان عندهم في مراسلات الأدباء والأصدقاء، يرسل بعضهم إلى بعض ويجيب الآخر، يرسل يمازحه أحيانا، يمازحه يسأله، هذا معروف عندكم. وإذا فتحتم دواوين العمانيين ولا سيما المتأخرون يعني وجدتم جانبا منها في هذا، وأرسل إليه فأجبته، أرسل إليه فأجبته. في العادة يجيبه من وزن قصيدته ومن قافيتها، من وزنها ومن قافيتها. هذا الحصري القيرواني بلا شك يعني المتوفى سنة 88 و400 يكتب لابن خلصة الذي لن يكون إلا في زمانه. وسيبدو من القصائد أن ابن خلصة هذا كان شخصا مهما، يبدو أنه كان الكاتب، والكاتب كان بمنزلة الوزير، كان الكاتب يعني بمنزلة الوزير، يكتب إليه ويتوسل بالكلام في الغزل إلى الكلام في الأخوة. ندرس من خلال القصيدتين اللتين كأنهما قصيدة واحدة نمطا من الوزن. قال فيه حازم القرطجاني في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء: أربأ بالعرب أن تكون قالت من هذا الوزن. إلى هذا الحد من الاحتقار، يحتقر هذا الوزن إلى هذا الحد، يقول أربأ بالعرب أن تكون قالت من هذا الوزن، حرام عليك يا أخي، إلى هذا الحد. وهل يستحق هذا كل هذا الاحتقار كما سترون؟ لا أظن. لكن فعلا يعني هذا الذي سندرسه اليوم لا نكاد نجد منه مادة، له مادة، هو موجود من العصر الجاهلي، لا كالمتدارك مثلا المفقود المهمل كما عبر الخليل، لا كان موجودا لكنه في أبيات معدودة على أصابع اليد، لا يكاد يظهر. حتى إننا إن شاء الله في الإحصائية بعد أن ننتهي سنعرض عليكم الإحصائية، ستجدونه في الحضيض، ستجدونه في الحضيض. هذا ماذا قال فيه حازم؟ وهذا حازم هذا عالم وشاعر، له ديوان، عالم كبير وشاعر وسط، عالم كبير وشاعر وسط، وهذا معروف. أما أن تجد الشخص عالما كبيرا وشاعرا كبيرا فهذا لا يكاد يوجد إلا في الزمان الطويل، بعد الزمان الطويل عند العرب وعند غيرهم. ومعنا عبد الرحمن يدلنا على هذا، وخريج الإنجليزية يؤكد لنا أن هذا كذلك عزيز في الأمم الأخرى، عندهم في الإنجليزية يعودون الشعراء الكبار العلماء الكبار على أصابع اليد الواحدة على مدى التاريخ. نعم، الشافعي كان يقول كنت سأكون أشعر من لبيد، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. هذا الشافعي هذا عبقري زمانه، هدية السماء الفذ، لكنه لم يكن كما تقول يعني لم يكن مشغولا بالشعر، يقول الشعر في المناسبة يقول بيتين يوم، يعني كما يفعل عموم الناس. أما أن يكون شاعرا كبيرا، عالما كبيرا، مشتغلا بهما معا، فهذا صعب، لا يكاد يوجد. فالمعروف عن الشافعي أنه كان مشغولا بالعلم، كان حجة في العربية، كان يحتج بكلامه، كان في مجلسه يأتيه طلاب الحديث وطلاب الفقه وطلاب الأدب، يجلسون حتى استمتعوا بلفظه، كما استمتع أنا هذه الأيام بشاب مغربي، أستمع إليه فأستمتع به بكل ما يفعل. تدرون من؟ تعرفونه؟ من؟ سعيد الكملي. أوصيكم أن تتبعوا أفلامه على اليوتيوب، سعيد الكملي. أنا أنطقها الكملي، كملي أم الكملي؟ أضرب على واحد. ماذا قال؟ قال ليس الكملي بس كملي. الكملي بفتح الميم. سعيد الكملي شاب، شاب في الثلاثينيات، في أواخر الثلاثينيات، الله عليه، سبحان الله. يعني من يستمع إلى هذا يطمئن على أنه على أن في الأمة الآن علمنا الخير في الأمة إلى يوم القيامة فعلا. ما شاء الله، فرغ من كل شيء وهو طفل. حينما كنا نلعب في الشوارع، نلعب الكرة في الشوارع، كان هو يحفظ الكتب بعد الكتب بعد الكتب حتى فرغ منها وانتقل لتأملها، ووصل الآن إلى ذروة لا يدانيها في لا يدانيه فيها كثير من الناس، يعني كثير من الناس، مع وسامة ولطافة وأناقة، يعني هو بهجة، يعني بهجة. ويجلس في مجلس الإمام مالك عندهم في المغرب، يعني على صغر سنه، على صغر سنه يجلس على كرسي الإمام مالك ويشرح للناس الموطأ. تعرفون أن المغاربة مالكية، يشرح لهم كل شيء في الموطأ، فإذا عرضت عبارة حكى لهم حكايتها منذ أن كانت إلى الآن، إذا ذكر اسم حكى لهم كل ما يخصه حفظا من الكتب، من الكتب. حينما حكيت هذا لبعض الناس أمس قال لي يعني ازددنا كتابا. لا لا لا، هذا تقليل من الرجل، تقليل، كأنه حقد عليه، أشبه بالحقد، تقليل أشبه بالحقد. لا، ينبغي أن نفرح الولد وهو غير مقتصر على الترديد، لا، عنده لطافة، بدليل أنه يدعى في المؤتمرات ويستفتى ويشارك في القضايا، وله على اليوتيوب مشاركات، وقد ظهر نجمه وسطع وصار يدعى إلى البلاد، كما ظهر نجم الشاب الفلسطيني جالس في النمسا. من هذا الذي جاء إلى هنا قريبا؟ عدنان. كذلك هذا يقلل من عدنان إبراهيم، مدهش، شباب ما شاء الله في عمر واحد تقريبا، انتهى الجمال. طبعا يستنكر، ينظر إليه مسعد يعني شزرا، يقول كيف تعجب بهذا وبذاك وكل واحد في واد، كأنهما متناقضان. أنا أحب هذا، أنا أقدر كل شخص مهما كان اتجاهه. طبعا عدنان إبراهيم عند مسعد مثلا خارج عن العادات وخارج عن كذا وآمن وكذا، لا لا أنا أحبه كذلك جدا. يعني نعود. فحازم هذا الذي كان عالما كبيرا وشاعرا وسطا يربأ بالعرب أن تكون قالت من هذا الوزن، فلماذا؟ سنعرف. نبدأ بقصيدة الحصري ونثني بقصيدة ابن خلصة. ماذا يقول الحصري؟ وفينا لهم وخانوا، كذا الناس والزمان. يقصد أنه وفى لأحبابه وخانوه، وخيانة الأحباب أشد على النفس من وقع الحسام المهندي كما قال الشاعر. لحوني على غرامي، ما لحوني؟ ما معنى لحوني؟ لحوني، لحوني، لاموني. من أين جاء معنى لاموني في لحوني؟ جاء من لحاء الشجر، من لحى الشيء قشره، كما تقشر عن الشجرة لحاءها، فكأنهم يقشرونه بالعيب. ها، لحوني على غرامي وقالوا الهوى هوان. انظروا إلى اللعب بالكلمة، الهوى هوان. كنا قديما نقول الهوى المهوى، الهوى المهوى. طبعا اللعب بكلمتين الهوى والمهوى أقرب أشد، لكن هو هنا لعب بكلمتين أخرين، بالهوان مع الهوى. وقالوا الهوى هوان، طبعا الهوى من مادة هاء واو ياء، والهوان من مادة هاء واو نون. أما في الهوى والمهوى فكلتهما من مادة واحدة. وما ضر أن يقولوا صبا في الهوى فلان، ما ضر أن يقول صبا في الهوى فلان، ما المشكلة يعني؟ هذه طبيعتنا فطرتنا. لح الله كل خل لحى في هوى يصان، فهو يرد عليهم اللحو. من نجل الناس نجلوه، من نجل الناس نجلوه، من عابهم عابوه. لح الله كل خل لحى في هوى يصان، يسمى الصديق خلا في مرحلة عليا من الصداقة، في المرحلة التي يتخلل فيها كل واحد صاحبه فيسمى خليلا وخلا، لأن كل منهما يتخلل الآخر. تذكرون حينما كنا نتكلم هذا هو طبعا الغول والعنقاء والخل الوفي، هذا أين نجده؟ في الأحلام إن شاء الله. وأبقى الأديب فردا، بدأ يدعو لصاحبه، يعني بدأ بالغزل من باب التلطف يعني والمفاكهة وكذا، ثم انتقل. وأبقى الأديب فردا لملك به يزان. هذا البيت هو الذي يدل على أن صاحبه كان ذا شأن في المملكة، يعني كان الكاتب بمنزلة الوزير. فديناك من أديب عليهم بهم تنان، على من؟ على الأدباء. وصل منهم واحد إلى الوزارة، حينما يصل شاعر إلى الوزارة كما يصل لاعب مثلا إلى الوزارة، يحس يعني عندنا تولى الوزارة أحيانا بعض الأدباء، وتولاها بعض الرياضيين، تولاها بعض كذا، فكلما تولى الأمر واحد من فئة تنفست به الصعداء واستبشرت خيرا إن شاء الله على الطريق. اقتربنا إن شاء الله. كان في كليتنا أكثر من واحد حصل على الوزارة، بل عندنا شيء طريف فاسمعوه، هذه ملحة، هذه يحكون أن المصريين الذين عملوا في كلية الأداب نزلوا فتولوا الوزارات والمناصب العالية. فقلت للقائل، قلت أنا جاي بجهز نفسي للوزارة، والله هذا خيل. وفعلا صابر عرب كان في قسم التاريخ نزل وزير، شاكر عبد الحميد كان في قسم المسرح نزل وزير، فلان كذا كذا نزل. ما هذه الحكاية؟ ما شاء الله، يعني كلية الأداب بجمع صن قبوس وجهها طيب على الناس. فيعني أقل شيء عميد كلية، يعني مشي حالك، أقل شيء عميد كلية. ما شاء الله، ما سر هذه الكلية؟ فديناك من أديب عليهم بهم تنان، أسيف بفك يقضي على الدهر أم لسان؟ وقرن اللسان بالسيف هذا معروف. ماذا قال سيدنا حسان؟ قال لساني وسيفي صارمان كلاهما، ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي. حكيت لكم مرة أنه لما قال ابن الزبعر على ما أظن، كان للكفار شاعرهم وللمسلمين شاعرهم، فكان شاعر الكفار يعني يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، يسبه. ابن الزبعر مثلا هذا كان سبابا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستنجد الرسول بسيدنا حسان، فأخرج لسانه فضرب به أنفه. ما شاء الله، لسان طويل، هكذا يحكم في الحكايات، أخرج لسانه وضرب به أرنبة أنفه، كأنه يقول أنا لهم يعني. وفعلا كان شديدا، لكن عندنا مشكلة. كان للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة شعراء: سيدنا حسان، سيدنا عبد الله، سيدنا كعب، تمام؟ فكان سيدنا حسان يهجوهم بالكفر، وكان فلان يهجوهم بمسالب العرب، فكان هذا الثاني شديدا عليهم في كفرهم، ثم لما أسلم بعضهم صار كلام سيدنا حسان شديدا عليهم بعدما أسلموا، لم يكونوا يعبؤون بكلام حسان، يسبهم بالكفر ولا يرون هذا كفرا. فكان يقول لساني وسيفي صارمان كلاهما، ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي. مذودي أي لساني الذي أذود به عن نفسي، يعني لساني أقطع من سناني. وله تغيير آخر للبيت يقول: ولا السيف أشوى وقعة من لسانية، أي السيف أضعف قطعا وإصابة من لساني. لساني يصيب المقتل فورا، أما سيفي فربما أصاب وربما لم يصب. أسيف بفيك يقضي على الدهر أم لسان؟ والقضاء على الدهر يقصد أهل الزمان كما تعلمنا من قبل. كذا تنتج المعالي، كذا يسحر البيان كما تفعل أيها الوزير، أيها الكاتب الوزير، مثلما تفعل نبلغ المعالي ونسحر بالبيان. كذا تنتج المعالي. وبمناسبة تنتج، أحب أن أنبهكم على طائفة من الأفعال لم تروى إلا مبنية للمجهول. سمعتم عنها؟ عندنا طائفة من الأفعال لم يسمعها أكثر الناس إلا مبنية للمجهول، منها تنتج يقال نتجت الناقة، ومنها جنة يقال جنة فلان، ومنها حمى أصابت الحمى عفانا الله وإياكم حمى فلان إلى آخره، ومنها قوله في قول ربنا سقط في يده. فقال كثير من اللغويين هذه أفعال لم تردنا إلا مبنية للمجهول. هكذا نعم بسرعة ما شاء الله. هذا سؤال بس بعدين بعد ما قطعتنا. لكن استطاع بعضهم أن يصل إليها مبنية للمعلوم في بعض النصوص، فوقعنا في مشكلة، نأخذ بكلام هذا أم بكلام ذاك؟ لا، عندنا قاعدة نرجع إليها، ما هي؟ من حفظ حجة على من لم يحفظ. هؤلاء الذين قالوا إن جنة هذه لم تردنا إلا مبنية المجهول، ضربنا كلامهم بكلام الآخر، لا عندنا جنة، جنه الليل مثلا، كيف تقولون هذا؟ تقصدون يعني أن الجنون من مسار آخر؟ لا، الجنون ستر، جنة ستر عقله، وهكذا. فهذا منها كذا، انظروا كيف قال كذا تنتج بناء المجهول، كذا تنتج المعالي، كذا يسحر بي، يعني هذا مبني للمعلوم يسحر، وهذا أخوه الذي قبله مبني للمجهول، هذا يدل كذا تنتج المعالي. لهذا عندنا مثلا في مصر كانوا يركزون على نتج هذا، فكانوا يقولون في المصنوعات يقولون منتوجات، وعندنا هيئات كثيرة بهذا الاسم منتوجات، لا يقولون منتجات، يقولون منتوجات، كذا للمنتوجات الزراعية، للمنتوجات أخذا من هذا نتج، فمنه يخرج اسم المفعول لا الفاعل. جن هذا كيف تقول جان؟ تقول مجنون، جن فهو مجنون، نتج فهو منتوج، فيقولون للمنتوجات الزراعية، للمنتوجات الصناعية، للمنتوجات كذا. كذا تنتج المعالي، كذا يسحر البيان، وفي كل حاجة لي على جاهك الضمان، يعني أنا مطمئن إلى حصولي على حاجتي بضمان جاهك، بضمان جاهك. فماذا أجابه صاحبه الوزير، كاتب الوزير؟ هذا وزير لكنه صديقه، والصداقة عنده فوق الوزارة، الصداقة فوق الوزارة. أفق فالهوى هوان يعابثه كما عبثه، أفق فالهوى هوان، انظروا كيف قلنا هوان لم نقل هوان، لماذا؟ لمراعاة التقفية. أفق فالهوى هوان لعهد الصبا أوان، يعني صاحبه قف لكنه لم يفعل شيئا، تيسر له الكلام من غير تصرف، خانوا وفينا لهم وخانوا كذا الناس والزمان. إذا خانوا هي بنفسها مبنية مسندة للواو والكلام مستقيم، لكن هذه أفق فالهوى العادي أن يقول فالهوى هوان، خبر مبتدأ، الهوى مبتدأ وهوان خبر، فلماذا لا ينونها؟ إما أن يقف عليها بالتسكين، وإما أن ينونها في الوصل، إما هذا وإما ذاك. إما أن تقول أفق فالهوى هوان لعهد الصبا أوان، هذا في طريقة النثر، وإما أن تقف في النثر، يعني أفق فالهوى هوان لعهد الصبا أوان. نحن هنا في شعر لا في نثر، فالشعر طريقته الخاصة، منها أنه يحافظ على التحريك ويشبعه فيقول أوان، ومنها أنه يأتي إلى المنتصف إذا أراد أن يزين المطلع فيفعل مثل هذا، يقول هوان لتشبه أوان. أفق فالهوى هوان لعهد الصبا أوان، إذا من طوى شباب طوت ودك الحسان، وشرخ الشباب عندهن عجيب، ومن هنا كان قولهم في المثل الصيف ضيعت اللبن. ما أصل هذا المثل؟ حينما جاءها الشيخ يخطبها وهو ثري أموال لا حصر لها، وجاءها الشاب فآثرت الشاب على الشيخ، وشرخ الشباب عندهن عجيب، لكن تزوجت الشاب فعاشت في ضنك، في ضنك، فاحتاجوا فذهبوا إلى الشيخ، يبدو أنه كان في الجوار، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، أيام جئت أخطبك فرفضتني ضيعت اللبن، فابكي على ما أصابك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. طبعا هذا نصب واحتيال، هي على الصواب هو المخطئ. إذا من طوى شباب طوت ودك الحسان، لعمري وإن عمري لما ليس يستعان. ما هذا الأسلوب؟ قسم بما يقسم بعمره. هو ما عمره إن شاء الله. وما عمره؟ ما معنى عمر الذي بها يسمى الرجل عمرا؟ ما معنى عمر؟ العمر، العمر التعمير، أو كأنه الإحياء، أحسنت، كأنه الإحياء، عمرته، كما في تعمير البيوت وتعمير، حينما تقول أحيانا تنسب التعمير إلى الله فتقول لعمر الله، هذا العادي، لعمر الله، وهذا المقبول عند المسلمين، لعمر الله، تقسم بتعمير رب العالمين للأشياء. لكن حينما تقول تقسم بنفسك كأنك تقسم بنفسك، تقول لعمري، تقسم بتعميرك للأشياء، ما قيمة هذا؟ لكن هذا عرف هناك. والطريف أن رب العالمين سبحانه أقسم بعمر الرسول، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقال المفسرون هذا تقدير باهر، عالي المستوى، يقسم بعمره، وهو سبحانه يعرف كل عظيم ويقسم بما يشاء، فيقول لعمرك، فانبهر الناس بهذا القسم، يقسم بعمره، لعمري. هذا معروف عند الشعراء، هذا من تبسط الشعراء. في مرة كتبت هذا في فتوى على المجمع، فاستثقلها الناس، لم يقبلوها، يعني تقسم بعمرك، يعني أقسم على طريقة الشعراء، لعمري إنه لكذا، فلم يقبلوها، لا يقبل، تقسم بغير الله، لم يقبلوها. لعمري وإن عمري لما ليس يستعان، ها أيا صادقا هواه إذا المدعون مانوا. ما معنى مانوا؟ كذبوا، منه المين، الكذب. أيا صادقا هواه إذا المدعون مانوا، فلم يحو ما حواه زمان ولا مكان. لا، هذا بيت ممتاز، هذا أحسن ما في القصيدتين، هذا أحسن ما في القصيدتين. فالرجل فيها عالي الكعب فعلا، فلم يحو ما حواه زمان ولا مكان. فورا نتذكر الحديث القدسي، لم تسعني أرضي ولا ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبد المؤمن، ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبد المؤمن. حديث قدسي يستفيد منه الشعراء أعظم استفادة. فلم يحو ما حواه زمان ولا مكان، ولم يفر ما فراه حسام ولا سنان. ما الحسام؟ السيف. ما السنان؟ الرمح. والسنان أصلا سلاح الرمح، فهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية. السنان هو السن، بدليل قول المتنبي كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، يقصد هذا. السنان هو هذه الحديدة المسنونة فقط، لكن يعبر بها مجازا عن الكل. الرمح أصلا ثلاثة أجزاء، أصلا ثلاثة أجزاء، هذا السنان، هذه القناة، وهذا الزج، هذا عندهم سلاح صغير هنا يركز به الرمح في الأرض، ها، يسمونه الزج. عندكم حتى في العصا، في عصا الشياب، ها، هذه العصا وفيها حديدة من هنا وحديدة من هنا، فهذه على طريقة الرماح، يبدو أنها من بقايا العادات القديمة، ولهم فيها مآرب أخرى عند الحاجة، ولهم فيها مآرب أخرى، ها. ولم يفر ما فراه حسام ولا سنان. ما معنى فر يفري؟ قطع، قطع، قطع، فر يفري. وهو هنا استفاد من الحديث الشريف حينما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أصحابه يغترفوا من المياه، ثم رأى سيدنا عمر يغترف أكثر منهم. طبعا كان هذا بتأويل الحياة، عاش أكثر. ها؟ قال: فلم أرى عبقريا يفري فرية، فلم أرى عبقريا يفري فرية، فبقينا منذ ذلك نقلد التعبير. وهكذا يعبر العرب. كيف يعبرون؟ يقرؤون في الشعر، في القرآن، في الحديث، يستفيدون التعبيرات ويقلدونها، ثم ينتقلون بعد زمان إلى كلام أنفسهم. تبدأ بالتقليد، ثم تنتقل، تبدأ بالتقليد الأعمى، تنتقل والتقليد البصير، لتنتهي إلى الإبداع. لا بد من هذه المراحل: تقليد أعمى، تقليد بصير، إبداع، تقليد أعمى، تقليد أو اتباع أعمى، اتباع بصير، ابتداع، اتباع أعمى، اتباع بصير، ابتداع. إذا سل مرهفات، على هذا يقسم، حينما قال لعمري ها على هذا يقسم، لا، إذا سل مرهفات من المنطق البيان، تبينت أن أمضى من الصارم اللسان. معنى يا بيان، اسمعي الكلام، هذا يتكلم عنك الآن. إذا سل البيان، إذا سل البيان، البيان فاعل، فاعل سل، إذا سل البيان سيوفا من المنطق، من الكلام، تبينت أن أمضى من الصارم اللسان. وعندئذ حينما يقول الواحد كلمة يقطع بها أشد مما يقطع السيف، تتأكد أن تعرف فضيلة البيان، تعرف عندئذ فضيلة البيان. تبينت أن أمضى من الصارم اللسان، ثم يدعو له: فعش للورى مليا. ما معنى مليا؟ طويلا. ففي عيشك ازديان. ما ازديان هذا؟ ما معنى ازديان؟ زينة. من أين جاءت؟ هي من الزينة، من الزاء والياء والنون فعلا، لكن فيها فيها فيها تغيير تدرسونه في الإعلال والإبدال. أصلها تقول زنته، زنته أي زينته، زنته فازدان، جمعته فاجتمع، فأصلها ازتين بالتاء والياء. انظر إلى العجب، سحر لغوي. زنته فازتين، ثم قلبت التاء دالا والياء ألفا. هذا تدرسونه في المستوى الرابع إن شاء الله، بعد عمر طويل إن شاء الله، يعني إن وصلتم إلى هذا المستوى. قادم مباشرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأيام يا أخي تجري بسرعة. فعش للورى مليا، ففي عيشك ازديان، ولا زال. ما هذا الأسلوب ولا زال؟ ها، لا زال غير ما زال. لا زال دعاء. أحسنت، بارك الله فيك. لا زال، إذا قال ما زلت حاضرا، يعني يخبر أنك ما زلت حاضرا، لكن لا زلت حاضرا، أسأل الله أن تظل حاضرا. يا سلام، انظروا إلى الفرق، لا من ما فقط. ولا زال لليالي بإبقائك امتنان. هاتان قصيدتان من منزلة قصيدة واحدة، تحتاج في أدائهما إلى شخصين صديقين جدا، إلى شخصين صديقين جدا. هنا في الشباب من؟ من؟ من يعني؟ يعني من خلال ملاحظتي لا أرى منكم اثنين متلازمين، لكن في الفتيات أرى، عندك منى وإيمان مثلا، عندك أمل وميسور، عندك من كذلك أنيس وريان، عندك من كذلك، من صيلة وماليا، هو أكيد بينكم كرسي، فاصل، هذا فاصل. لماذا هذا الفاصل؟ هذا الفاصل يدل على الفواصل، فواصل مادية تدل على الفواصل كذا كذا. لا طبعا إن شاء الله نقبل. طيب من يؤدي؟ من يؤدي؟ ننافس أم لا ننافس؟ لا ننافس. طيب يعني ماذا نفعل؟ نعطي كل واحد خمسة درجات؟ كثير هذا. طيب وكيف نطرد؟ كيف نعاقب؟ إذا أخطأ واحد طردنا الاثنين. لا هو هذا. أليس أخوين حبيبين متصفيين يحمل كل واحد صاحبه في السراء والضراء؟ صح، منطق على بنافس. إذن نتيح لاثنين من الطلاب والطالبات أن يؤديا القصيدتين يقول هذا بيتا ويقول هذا البيت الذي أمامه، هكذا هكذا هكذا، سنكتشف أن الثانية فيها بيت زائد. هذا على طريقة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرجل رد التحية وزادها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب قال هو السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخترعوا، لا اخترعوا زيادة، لا لا اخترعوا، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأطيب صلواتك. سمعتها هذه، يعني ما شاء الله أشياء لا نهاية لها، والإبداع يعني لا حدود له. ها فمن نختار؟ من من من من ها يعني سالمة وانتصار. إذا أخطأت واحدة طردنا الاثنين. ها ما شاء الله. طيب اعزميني معاكي مثلا. طيب من تبدأ؟ تبدأ انتصار وتثني سلمة. تبدأين؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يسلم عليك مين؟ مادح نفسه. مين؟ إبليس. ابدأ يا سلمة. وفينا ما شاء الله. مع السلامة. مع السلامة وفينا. خطأ خطأ تهينا. غدا غدا بسرعة غدا غدا يبرع. غدا يبرع. مع السلامة. سالمة وانتصار برا. وفينا وفينا وفينا. هذه في المرة الماضية لما نطقت من ما نطقت أي نورة نورة مسكينة لما قالت و طردناها. فما الفرق؟ الدكتور احيانا كلكم بمنزله في محبه واحده ومنزله واحده. مع السلامه. اهلا نختار من؟ مريم مروه واصيله. من تبدا؟ مروه تبدأين؟ اصيله. طيب انتبه المساله صعبه. سالم وانصار. مع السلامه. انتبه المساله صعبه. تبدأين ببيت وتثني او اصيله البيت وتثنين ببيت. اي فقط ايها نطرد الاثنين جميعا او نحذف خمسه من هنا ومن هنا. اذا لم تخطئي حصلتما جميعا على 10 درجات ليست قليله. اسمعوا اسمعوا السمعة. وفينا لهم وقالوا يدا الناس والزمان اكف الهوى هوان لعهد السبا اوان لحمي على غرامي وقالوا الهوى هوان اذا ما انطوى شباب طوت ودك ودك الحساب. مع السلامه. برا يا جماعه ما شاء الله. يبقى الغداء الغداء موجود يعني طعام طعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه. يبدو على شده السهوله. اصيله اصيله اين صديقتك؟ اصيله له تغيب كثيرا والغياب كثيرا يقطع الصداقه. ما هذه الحكايه يا جماعه؟ هذه مده الجامعه فرصه لتكون الصداقات. انا لا ادعو الى تكثر من الاصدقاء. يعني صديق واحد كفو جدا. يعني اذا كثرنا من الصخب لم نستطع ان نوصل كل واحد الى نفس الاخر. صديق واحد بسبعين صديقا بسبعين زميلة. من من لميس؟ لا أين صديقتك يا أصيل؟ أين؟ لميس وبيان. أنت تقول سالمة وهي خارجة تجلس وحدها يعني تطرد الجميع ونجلس. موافق. وفينا لهم وخانوا كذا الناس والزمان أفق الهوى هوان بعهد السبا أوان لحمي على غرامي وقال الهوى هوان إذا ما طوى شباب طوت ودك الحسان وما ضر أن يقول صبا في الهوى فلان لعمي وإن عمي لما ليس استعان لحى الله كل خل لحى في الهوى نقصان أيا صادقا هواه إذا المدعون مان وأبقى الأديب فردا لملكٍ به يزان. فلم يخل ما حواه زمان ولا مكان، فديناك من أديب عليه به امتنان. ولم يثر ما فراه حسام ولا سنان، أسيف بفيك يقضي على الدهر أم لسان. إذا سلم خفات إلى المنطق البيان، كذا تنتج المعالي كذا يسحر البيان. تبينت أن أمضى من الصارم لسان، وفي كل حاجة لي على جاه كالضمان. فعش لي ورا وليا في عيشة ازديان، ولا زال الليالي في قائق امتيان. الله الله ما شاء الله ما شاء الله، عشر درجات لا حول ولا قوة إلا بالله، عشر درجات لا حول ولا قوة إلا بالله. تستحقان تستحقان، حتى لميس في أدائها، لمحت في صوتها خصوصية، يعني يبدو أننا سنصنفها مع انتصار في ذوي الأصوات الخاصة. جميل جميل، أداء طيب جدا. إذن عندنا عندنا عندنا عندنا لميس حصلت أصلا في المنتصف على 24، ستتجاوز 100 على هذا، 5 درجات. بيان، إن من البيان إلى السحرة بيان في مجموعة أخرى، لا حول ولا قوة إلا بالله. في أي مجموعة؟ في المساء من الصباح، في بيان خليفة درجته كذلك 24.5، ستتجاوز 100 بهذا الشكل ما شاء الله، 5 درجات لا بأس. طيب، نكتب مطلع هذا ومطلع هذا لا بأس. جميل هذا الذي فعلناه، يبدو أن الواحد في هذه المحاضرة يعني يطلب أكثر. بسم الله. ماذا يقول الحصري؟ أفق، فالهوى هوان أفق. لا لا، وفينا له وفينا له. وفينا لهم وخانوا. كان الناس والزمان أفق، الهوى هوان لعهد الصبا أوان. أفق فالهوى هوان لعهد الصبا أوان. هل من خطأ في الإملاء؟ لا، نشكل، نتقرب إلى الله في التشكيل. وفينا لهم وخانوا، كذا الناس والزمان. فيقول له أفق فالهوى هوان دون تنوين لعهد الصبا أوان. طيب، انظروا إلى غناء هذان البيتين وتذكروا كلمة حازم، أي يستحق هذا الوزن ما وصمه به. وفينا لهم وخان، كذا الناس والزمان. أفق الهاء وهوان لعهد الصبا أوان. جميل. وقينا لكم وخانوا كان الناس والزمان أفق الهاء وهوان لعهد السيباء وان. طيب هذا سهل واضح، لماذا قال ما قال؟ وفينا لهم وخانوا كذا الناس، يبدو أن الذي يؤديه خاليا من النغم على طريقتنا الغنائية، فيحس أنه تكاثرت فيه الحركات فكاد يشبه الناثر فاستقبحه لهذا ربما، لكننا نوصيه أن يغنيه كما غنيناه. طيب ننزل هذا الغناء على السبورة، نفصل بلون ونضيف بلون نستفيد من الألوان المختلفة. وفينا لا هنا ينفعنا النسخ، هم وخانوا كذا الناس والزمان أفق فالهاء وهوان لعهد الصين. أين نضع الخط؟ في الصاد؟ بعد الصاد. ممتاز. لعهد الصين بأوان. هكذا نغني، هكذا نغني ونتدلل أو نطرب هكذا في الأداء. أظن أن هذا يعالج ما كرهه حازم، يعالج ما كرهه حازم. إذن المشكلة عنده أنه لم يحسن الغناء، وربما لم يحسن الشعراء كذلك، أو تلهوا بغيره أو لأي سبب آخر. وفينا لا ددن دن دا لا وفينا لا وفينا لا ددن دن دا هم وخانوا دن ددن دن كذا الناس ددن دن دا والزمان. والزمان هذه كيف نقول في الدندنة؟ والزمان دند دند دند دند. أحسنت الآن، لأننا في آخر البيت، الضمة مشبعة. والزمان يعني، لكن منكم من ينسى هذا مهما نبهته طوال الفصل، تجده في البحث أو في الاختبار يقول دند دند. يا مسكين هذه مشبعة، هذه ينسى. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. أفق فالها أفق فالها أفق ددن فل دن ها دا وهوان. طيب هذه دن ددن دا خطأ، أو دن ددن دن عشان يكون، أو إما هذا وإما ذاك، أخطأت انتهت فيها خمس درجات. هذه وهوان هي في المنتصف، أحسنت، لكن البيت مزين ففي إشباع. أفق فالها وهوان لتشبه هذه هذه. إذن دن دن دن لعهد الصي دن دن دا وباء و نو دن دن دن. طيب هذه الدندنة لغة مشتركة، لغة عالمية مشتركة. الآن سننتقل إلى غير المشترك، إلى المشكلات، إلى المصطلحات. وفينا لا مفاعيل، مفاعيل مكفوفة، مكفوفة وكفها معروف. هم وخانوا فاعي بالفصل لا تن سين سالمة. كذا الناس مفاعيل كاف مكفوفة. والزمان فاعي بالفصل لا تن سين. أفق فالها مفاعيل مفاعيل كاف مكفوفة. وهوان فاعي بالفصل لا تن سين سالمة. لعهد الصي ددن دن دا مفاعيل مكفوفة كاف باء وان فاعلات بالفصل سالمة. ما هذا يا أستاذ؟ ما أعجب هذا؟ كأنك بلغت يا أستاذ، ما بلغت؟ فهذا بحر المضارع، بحر المضارع، البيت منه مفاعيل، فاعي بالفصلات، فاعلات، مفاعيل، أخطأت، أخطأت، مفاعيل، فاعلات، مفاعيل، مفاعيل مرتين. ومفاعيل هنا كمفاعيل في الهزج معروفة. مما تتكون؟ مما تتكون؟ من مفا أدوات مجموع، وعي سبب خفيف، ولن سبب خفيف. طيب فاعلات هذه لا مثيل لها من قبل. فاعلات هذه تتكون من فاعي وتد مفروض، ولا سبب خفيف، وتن سبب خفيف، ومفاعيل هذه كمفاعيل هذه. كتبتم؟ فرغتم؟ رأيتم؟ عندنا تعليقات كثيرة على هذا. هذه بحر المضارع، سمي بحر المضارع، سمي باسمه لمضارعته غيره في دائرته، وهو من أسرة الخفيف والمجتث، وهي الأسرة الرابعة. كم أسرة عندنا؟ كم أسرة؟ خمس أسر. الأولى دائرة المختلف، وفيها البسيط والمديد والطويل والبسيط والمديد والبسيط. والثانية دائرة المؤتلف، وفيها الوافر والكامل. والثالثة دائرة المجتلف، وفيها الهزج والريز والرمل. والرابعة دائرة المشتبه، وفيها الخفيف والمجتث والمضارع والسريع والمنسرح. فيها تسعة أبحر، ستة معملة وثلاثة مهملة. والأخيرة دائرة المتفق، وفيها الأخوان المتقارب والمتدارج. كل هذا مرسوم عندكم، مكتوب فيما بعد القصائد، وسننظر إليه معا. هذه الصور المنقولة عندكم، هذه الصور في صفحات الدوائر، هذه الصور منقولة من مخطوطة كتاب سعيد بن خلفاء الخليلي، مصورة منسوخة. يعني أنا لم أكن أفعل هذا، هذه السنة الأولى التي أفعل فيها. قلت فلننسخ هذه الصورة، فنسخناها من المخطوطة نفسها. يعني هذا منقول عن المخطوطة، مخطوطة مظهر الخافي في علمي العروض والقوافي، ها، لسعيد بن خلفان الخليلي. طيب ما حكاية هذا البحر؟ انتبهوا. إذن يا جماعة، سماه المضارع لمضارعته بعض إخوانه في دائرته، دائرة المشتبه، التي يسميها الخليلي في مظهر الخافي المجتلب، يعني يعكس ما بينها وبين التي قبلها، يعكس ما يجري عليه غيره. البيت من بحر المضارع مفاعيل، فاعلات، مفاعيل مرتين، أي البيت مسدس كإخوته في الدائرة. يعني مثلا بحور أو الأبيات من بحور الدائرة الأولى كلها مثمن، طبيعتها هكذا، فعل مفاعيل، فعل مفاعيل، فعل مفاعيل، فعل مفاعيل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، إلى آخره. في هذه الدائرة الأبيات البحور كلها مسدسة. فعندك مثلا الخفيف فاعلات، مستفعل فاعلات، فاعلات، مستفعل فاعلات، وسيأتي المنسرح، وسيأتي السريع، وستأتي، كلها مسدسة. طيب هذا في الواقع، في الواقع مفاعل فاعلات، مفاعل فاعلات، فماذا يفعل فيه؟ ماذا يفعل؟ يراه في ضوء إخوته، مستحيل، هذا في ضوء إخوته لابد أن يكون مسدسا، فعبر عنه هكذا في ضوء تقليبات التفعيلات في الدائرة، في الدائرة، في ضوء التقليبات. يعني إذا ذهبنا فقلبنا مثلا الخفيف معي، فلنقلب الخفيف، ما الخفيف؟ فاعلات مستفعل فاعلات، فاعلات مستفعل فاعلات. ها خذوا مثلا من عند فاعلات، خذوا من عند علات، ابدأوا من علات. هذا التقليد كما في علم ولمع ومعل، نبدأ من مكان آخر وننتهي إلى حيث بدأنا. هذا التقليد. ما التقليد؟ أن تنتقل في كل مرة إلى موضع لتدور فتعود إلى حيث بدأت. هل يجوز في تقليب عالمة، ها في تقليب عالمة أن تقول لما فقط؟ لا، لمع أن تكمل بما بالبقية. يعني يجوز هذا عالمة تبدأ من اللمع، ها ابدأ لما فقط، مستحيل لمع وتنتهي. نفس الفكرة هي ابدأ بعلات في فاعلات، ها فاعلات مستفعل فاعلات، فاعلات مستفعل فاعلات، ابدأ علات مستفعل فاعلات مس. رأيتم؟ علات علات فا أعيد، فاعلات مستفعل فاعلات، علات مس التي هي مفاعيل، علات مس مفاعيل، تمام؟ تفعيل ف تفعيل ف فاعلات فاعلات. لا تنسوا ان مستفعي في الخفيف كانت مفروقه، تفعي هي فاعل. لاحظ سبحان الله عبقريه، شيء خيالي. هذا الرجل في خص من اخصاص البصره يفعل كل هذا بالتركيز، ولا يكتب، لا يكتب، يركز يكتب في مخه كده على طريقة هذا الفيزيائي الذي مات قريبا وأعظم طبعا بكثير، يركز ولا يكتب، حتى إذا ما جاء الطلاب طرح عليهم كله وفكر فيه فكتبهم. لا وقت عنده للكتابة لأنه مشغول دائما، مشغول شيء بديع، يعني يستخسر الوقت، يضن بالوقت على الكتابة، يضن على الكتابة. إذا جلست أكتب ضيعت وقتي. يا أخي الكتابة تساعد على التفكير، تساعد على التأنق وسد الخلل وكذا. لا لا، هو ما شاء الله طور مهارته وتجاوز هذه المرحلة. الكتابة عندنا تساعدنا على على على الضبط وسد الخلل وإكمال الناقص وحذف الفضول وإضافة النواقص. لا، عنده استطاع بالتركيز. وهذا حدث، يعني هذا العالم الإنجليزي الذي مات قريبا، هذا قالوا عنه إن زملاء، هو طبعا كان معوقا، كان معوقا، كان لدرجة أن جوجل صنعت له كرسيا خاصة يتحرك، يتحرك بالعين مثلا. لا، عنده مباشر الجسم مدمر. فماذا يفعل؟ الشباب كلهم مع الأوراق والأقلام ويكتبون المعادلات على الأسطر، هو يكتبها في عقله فقط، يركز يركز. لتعرف هذه القدرات، هي هذه قدرات موجودة عندنا ولكننا لا نفعلها، فلما تورط فعلها، فكان يستطيع أن يركز ويصوغ المعادلة التي يكتبونها على أسطر بالأقلام على الأوراق، ها في عقله فقط. فكان هذا الرجل ستيفن، هذا مثال قهر التعويق. هو لا نستطيع أن نقول إنه أعظم الفيزيائيين، هو لم يكن أعظم الفيزيائيين، لكنه مثال قهر التعويق. يعني على رغم هذه وصل إلى هذا المستوى، ولو كتب مهمة، لكنه ليس أعظم الفيزيائيين. لكن مع هذه المصائب التي عاش فيها الرجل، لا شيء، لا يملك أي شيء، لا يمشي ولا يحرك يده ولا يحرك رقبته، ما سبحان الله. طيب، فهكذا كان الخليل ينقطع في خص من أخصاص البصرة والناس يأكلون بعلم الأموال كما حكوا عنه. يركز يركز. فانظروا إلى تقليد فاعلات مستفعل فاعلات في الخفيف، يخرج لكم مفاعيل فاعلات مفاعيل. لا بد أن يكون البيت هكذا مرتين، فمفاعيل فاعلات مفاعيل. لكن أين الواقع؟ ما هو في الواقع؟ مفاعيل فاعلات مفاعيل فاعلات. لن تجدوا مفاعيل سالمة في القصيدة، لن تجدوا مفاعيل سالمة مرة واحدة. فماذا نقول؟ ماذا نسمي هذا؟ نسميه زحافا جرى مجرى العلة، التزم كف التفعيلة في كل موضع، التزمها كل مفاعيل في كل موضع، مفاعيل مفاعيل. ما اسم هذا عندكم؟ الكف. ما الكف؟ حذف ساكن سبب خفيف. متى كان؟ متى كان؟ سابع الخامس قبل. متى كان؟ أنا كذلك أنسى، لا تظن أنني يعني أحفظ كل شيء، ها؟ إذا لكن اضبطيها ببعضها، الخبل في الثاني، الطي في الرابع، القبض في الخامس، الكف في السابع. والحقيقة هي حذف ساكن السبب الخفيف. طيب، كل مفاعل في كل مكان، مفاعل مفاعل، ماذا نسمي هذا؟ زحاف، نسميه زحافا، جرى مجرى العلة، لأن العلة في الأصل ينبغي أن تلزم أو أن تلتزم، ويجوز أن تجري مجرى، يعني يحدث أن تجري العلة كذلك مجرى الزحاف، عندنا هذا وعندنا هذا، لكن الحلال بين والحرام بين، للزحاف طبيعته وللعلة طبيعتها. إذا أشبه شيء شيئا فهذا شاذ عارض، والشاذ لا يقاس عليه. طيب، حينما يفاجأ الخليل بمثل هذا فماذا يفعل؟ حينما يفاجأ بالبيت في الواقع مربعا وهو في نظريته مسدس، ماذا يفعل؟ يقول هو في الواقع مجزوم عن النظر. ما الجزء؟ حذف تفعيلة من آخر كلا شطري البيت، من الآخر، لأننا لو قلنا من أي مكان أحدثنا اضطرابا كبيرا ووقعنا في خلل يعني، وتفلتت منا البحور، الأمور منضبطة. إذن ليس الجزء حذف أي تفعيلة، لا، حذف أخرى تفعيلتي الشطري أو آخرتي، حذف أخرى غير آخرة. ما فرق ما بين أخرى وآخرة؟ أخرى وآخرة، كنت أحيانا أخطئ وأقول أخرى التفعيلات، أخرى الغير، الغير، أما آخرة فالأخيرة، الآخرة الأخيرة، أما الأخرى المخالفة. ما لنا بالمخالفة؟ نحن نريد التي في الآخر. أنا كنت قديما أخطئ في هذا، كنت أستعمل أخرى في مكان آخرة. طيب، إذا ماذا فعل الخليل؟ قال هذا البيت منه مجزوء أبدا، مجزوء أبدا، كما قال في المجتث، البيت منه مجزوء أبدا، وكما قال في الهزي، البيت منه مجزوء أبدا، أي لم يعثر للعرب على شعر من الهزج مسدس، ولا من المجتث، ولا من المضارع، حتى إن بعض الناس جمع هذه البحور في كتاب وسماه القصار. نعم، لم يعثر للهزج، الهزج ينبغي أن يكون مسدسا، مفاعل مفاعل مفاعل مفاعل مفاعل مفاعل، وكذلك المجتث، مستفعل فاعلات فاعلات، مستفعل فاعلات فاعلات، والمضارع مفاعل فاعلات مفاعل، مفاعل فاعلات مفاعل، لكن لم يعثر لأي من هذه الأبحار على بيت مسدس. فماذا فعل أحد الباحثين؟ جمعها في كتاب سماه القصار، يعني هذه أبحار قصيرة في نفسها، قصيرة منذ استعملت. تسألني عن السبب أسألك أذكر لك الطرب، تسألني عن السبب أذكر لك الطرب. فالشاعر حر فيما يطرب وفيما يرتاح إليه، هو ارتاح إلى هذا. طيب، الآن لا تحتاجون إلى أن تشدوا دستنا أعوادكم كذلك، ولا إلى أن تحموا طبولكم ودفوفكم، ولا إلى أن تشربوا، ولا إلى أن تطربوا، ولا إلى أن تتعبوا أنفسكم في العزف الجماعي فسيأتي وحده، ولا إلى أن تجعلوا النغمة أكثر زرقة، وإن كان هذا أثقل قليلا من المجتث، يعني أنا أعترف بأن المجتث ألطف منه، لكن هل يستحق هذا أن يحتقر هذا الاحتقار الذي احتقره إياه حازم في منهاج البلغاء حتى ربئ أظن أنها بالكسر، ربئ بالعرب، يعني نزه العرب عن أن يكونوا قالوا من مثل هذا. هيا معا معا معا، نبدأ وننتهي من القصيدة لنعود إلى الثانية. دعوا عنكم الأداء الثنائي هذا الذي حدث، هذا شيء آخر يخص الطرد يعني وكذا، نحن هنا في عمل آخر. وفينا لكم وخان، وفينا الناس والزمان لحوني عاد، نعم نعم نعم. بعد أن نعرف كل الثنائيات التي في هذا المكان سنطرد الجماعة مثنى مثنى. أنا سمعت طرفا من ثنائية ما يقول وما ضر أن مثلا كوكب. أعيدها. وما ضر أن يقول صباح الهاء وفلان. ها. لحظة يقلب الصفحة يا للعار. ها. الله الله الله، عاشوا عاشوا، فيكم طرب وفيكم وناسة. جميل جميل جميل، حتى إنكم فعلتم شيئا جديدا لما قلت لكم يا للعار، تجنبتم هذا العار في المرة الثانية، فوجدت من يقلب الصفحة فورا قبل أن يصل البيت. ما شاء الله ما شاء الله، لو حضر معنا الخليل لأعجبه هذا. لو جلس معنا الخليل لأعجبه هذا الذي فعلنا، قال هذا هو، هذا الذي كنت أفعله في السوق، هذا الذي كنت أفعله في السوق. في مرة بعد أن طورنا هذا الأسلوب حضر معنا ناس ممن درسوا علينا قبل أن نطور هذا الأسلوب، فاحمرت وجوههم طربا مما يحدث. معقول هذا يحدث؟ هذا يكون؟ ما شاء الله. طيب، نريد طالبا واحدا أو طالبا يخرج هذا في نفس واحد من غير خطأ، وإذا فعل أعطيته 5 درجات من غير خطأ، لكن لو أخطأ حذفنا منه 5 درجات أو طردناه. صارت سنة عن مسعود رضي الله عنه، زيادة أو نقصا أو طردا، صار الناس جميعا يقولون هذا. ها أمدرين يا أبو أكيد أكيد. ها نعم، فيها كل شيء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب طالب. نعم، قصيدتين كاملتين كلاهما. وفي المجموعة السابقة خاف الطلاب، خافوا من هذا في الحقيقة، ثم أفضى إلى هاجر فأدت أداء لم سبيل، لكن أخطأت عدة أخطاء. ألا أهلي فلوس؟ هذه فلوس، خاف على فلوسك نورا. ها، هذه القصيدة مضارعية. لحظة لحظة، ماذا تفعلين؟ ماذا فهمتم عني؟ ستعيدين تخريجها للبيانات. ما شاء الله، هذا ب5 درجات ولا بنصف درجة. نريد أداء كاملا. فهمت هذا يا رحمة؟ فهمت هذا في الأول؟ يعني فهمت هذا المقصود؟ متأكدة؟ نورة فهمت مجرد العبارات، إضافة عبارات هذا القصيدة الثانية وهذا القتال بمنزلة قصيدة واحدة كذا كذا كذا مسكينة. طيب رحمة، توكلي على الله يا رب. بسم الله. نعم. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذه التقطعات؟ هذه فواصل من غير داع؟ أعيدي سؤال قبل أن تعيد. أنا محترف طبعا، وضعت الخطوط على القصيدة. أحسنت. أعيد البيت. ها أعيدي. لا أعيد البيت. انتبهي، هذه فيها حذف وطرد. هذه انتبهي. أعيدي. أحسنت. ها مشكلة مكررة، تسقطين ضربة. هي لم تخطئ في التقطيع لكن أخطأت في العزف، يعني دائما تسقط ضربة في فديناك ما تحذك، كأنها حذفت الفاء وبدأت بديناك. تكرر هذا. نعم أنا أريد أن أعطيك الدرجات، تمام؟ فلا تكرري هذا الخطأ. إذا كررته حذفت الدرجات وطردتك معا. أكملي. تقدرين؟ إذا أخطأت مثل هذا الخطأ مرة أخرى حذفت 5 درجات وطردتك. انتبهي. نعم سأعيد. أنت في العادة فيما سبق حدث منك أكثر من مرة أن جئت إلى مفاعيل هذه فعزفتها كأنها فاعيل فقط، فمثلا وأبقى الآ هكذا، فتحذفين الضربة الأولى وأبقى الآ، كأنك تقولين و وتبدأين العزف من أبقى فديناك، تنطقين فا وتبدأين العزف من ديناك فديناك من، وهكذا تفعل. هذه المشكلة المتكررة. إذن عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في أصل تنسيق عزف الإصبع والقلم مع أداء الفم. ها فديناك من أديب عليهم بامتنان. أكملي. والله بارك الله فيك. هي رحمة حصلت مع الأسف، وهي أحسن مما حصلت عليه في المنتصف، لهذا كنت حريصا على تطوير الوضع. هي تستحق إن شاء الله. رحمة عبد الله 5 درجات. بارك الله فيك. طيب يا جماعة، ما قافية البيت الأول؟ مانو. ما شاء الله مانو. متأكد؟ على أي أساس؟ على أساس أنني ضممت وقدمت لك آخر ساكنين مع ما بينهما ومع المتحرك الذي قبلهما من غير أن أزيد ولا أنقص. هذا الساكن الأول الألف، وهذا الساكن الثاني الواو غير المكتوبة، بينهما النون المضمومة، قبلهما الميم المفتوحة. إذن مانو، وانو، لانو. يعني نستطيع أن نطمئن إلى هذا الإيقاع؟ نستطيع. هذا الردف سيمنعنا من المفاجآت. صانو، زانو، نانو، نانو تكنولوجي، سانو، يانو، مانو، وانو، سانو، عانو، مانو، كانو، نانو. جماعة محرجون محرجون من ترديد هذه الأصوات. يانو كلام أطفال، سانو، يانو، نانو. عندنا شيء آخر سنفعله حين نأتي إلى القوافي، سنقول ما مقدارها من الكلمات الأخيرة، فتقول القافية كلمة، بعض كلمة، كلمتان، كلمتان وأكثر، كلمة وأكثر. ما أثر هذا في الشعر؟ ما أثره؟ إذا ما طابقت الكلمة ظهرت أكثر، يعني إذا كانت القافية بكلمة تميزت جدا، لأن الكلمة لها كيان، لها كيان. معنى هذا أن الشعر يزيد من ظهور قافيتها، من ظهور قافيته بأدائها بكلمة مستقلة لها كيانها المستقل، هذا يزيد القافية قوة. أما حينما تكون جزءا من كلمة فهذا تقل فرادتها. يا سلام، كلام جميل جدا. طيب، من يقدم لنا عبارة البيانات؟ نورة قدمي. هذا الذي أردته، ها قولي. مجانا، هذه مجانا. قصيدة مضارعية الأبيات نونية القافية. خطأ. صحيحة. ما شاء الله، اختصرت الدنيا كلها. بدأت بعبارة من الأول ثم ثنت بعبارة من الآخر، والحشو ساقط. هذه القصيدة، هذه القصيدة، أو قولي هاتان القصيدتان في منزلة القصيدة الواحدة مضارعية الأبيات. خطأ. بقي شيء. المجنونة. يعني في الاختبار 1 من 20. هذه هاتان القصيدتان بمنزلة القصيدة الواحدة مضارعية الأبيات المجزوءة الصحيحة. أحسنت، الصحيحة في العروض والطرد. انتقلي. نونية المردوفة. المردوفة قبل هذا أهم من هذا. النون هذه مفتوحة، مكسورة، مضمومة، هذا خطير جدا في القافية. أتدري إذا جمعت الضم إلى الكسر إلى الفتح دخلت في عيوب معروفة، الإقواء والإكفاء والإصراف كما سنتعلمها في القافية. إذا ماذا نقول؟ نونية القوافي المضمومة، نلتفت لما بعدها، المردفة، ومردوفة كذلك كلمة صحيحة لكنني لا أستعملها. يعني الخليلي يستعمله في مظهر القافية، يقول مردوفة على أساس أن في العربية ردفه وأردفه، كلاهما في العربية ردفه وأردفه. أنا أقول أردفها، أردف أي جعل لها ردفا، فأنا أحس أن أفعل هو الذي يساعدني على التعبير. إذن هذه القافية نونية القوافي، أو هذه القصيدة نونية القوافي المضمومة المردفة بالألف، وإذا أردفت بالألف لم يشاركها شيء، لكن إذا أردفت بالواو جاز أن تشاركها الياء، وبالياء جاز أن تشاركها الواو، أما الألف فلا. لماذا يا أستاذ؟ لأن مقدار الذبذبات التي في الألف أكثر مما في الواو والياء معا بقياس الأصوات، بقياس الذبذبات يعني. فكيف يحدث هذا الخلل، هذا النشاز؟ ها، نونية القوافي المضمومة المردفة بالألف الموصولة بالواو فقط. ماذا بقي؟ تقول الموصولة بالواو وستكمل. لا، أكمل بنغمة هادئة هابطة. الموصولة بالواو. طيب بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم والسلام عليكم. يا جماعة على موقعي هذه الأشياء، هذه الأشياء على موقعي، هذه من كتاب، هذه صور التمارين، تمرينات صورها كلها، كل التمرينات التي في العروض المغنى عندي على كل هذا. ها انظروا إليها في الفلاش، هذه كلها، هذه لاحظوا هذه كلها. فاذهبوا لمن شاء يعني أن يتدرب أكثر يستطيع أن يذهب إلى الموقع ويبحث باسم أسئلة العروض المغنى تخرج له، يستطيع أن يحملها وأن يستفيد منها. فالهلال الحجري تعب فيها جدا في الحقيقة، تعب جدا يعني، هناك من الأسئلة المهمة يذهب إلى بيت من البحر ويغير الترتيب ويقول لك رتب هذا البيت من الطويل رتب، فتستمتع بالتفكير في المعنى، ما المعنى، كيف أغني، تقدم وتؤخر حتى تصل، تكون سعيدا جدا إذا وصلت إلى البيت. مثلا عنده أسئلة يحذف لك حرفا من البيت وأقول لك ما الحرف الناقص أو كذا أو هذا البيت فيه أو أي الأبيات فيه خلل، يعني عنده إبداعات، أسئلة لا يصوغها إلا فنان. نعم يزيد العبارة أو يزيد، أحسنت، لا تنوعات باهرة جدا، إضافة إلى قطعة يقول لك قطعها قطعة كامل، لكن قبل هذه يعني عنده على كل بحر 6 أسئلة أو 8 كلها يعني بعضها أحسن من بعض، وأصعبها على الإطلاق هذا رتب هذا البيت، منتهى التحدي يعني، منتهى التحدي. بارك الله فيك. استعمل خير يا رب سامحينا. أيوة أيوة بارك الله.